ببابك يا مهيمن قد وقفنا قد وقفنا بذل القلب في ذل السؤال ونطمع بالعطاء ونطمع بالعطاء ونطمع بالعطاء وقد علمنا وقد علمنا بأنك باسط كف النوال ونطمع بالعطاء يا رب وقد علمنا وقد علمنا بأنك باسط كف النوال فبالغفران جد يا رب فبالغفران جد واعطف علينا فبالغفران يا فبالغفران جد يا كريم فبالغفران جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال ففضلك واسع يا ذا الجلال يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه فمن نرجوه يا مولى الموالي يا الله مد اليدين مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي مد اليدين إليك يا مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي يا كريم أنا عند ظني فيك أنك مكرمي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع زلتي وخطيئتي وجدالي يا فاجعل هداك شريعتي وذريعتي فاجعل هداك شريعتي وذريعتي واجعل شهودك لي مسرة حالي واجعل شهودك لي مسرة حالي يا رب يا الله يا رب يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ غير حبك لا يكون ببالي يا رب قلبي قد غسلت من الورى يا قد غسلت من الورى إذ غير حبك ما يكون ببالي إذ غير حبك ما يكون ببالي يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب يا رب يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي آه آه آه أنت أنسي وأنت مني قريب وأنت مني قريب يا طبيبا يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب طلعت شمس من أحب بليل طلعت شمس من أحب بليل واستنار واستنار واستنار واستنارت فما تلاها غروب إن شمس النهار إن شمس النهار تغرب ليلا إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس الحبيب وشموس الحبيب ليست تغيب وإذا ما الظلام أسبل سترا وإذا ما الظلام أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب تحن القلوب تحن القلوب فإلى ربها تحن القلوب صلى عليك الله يا علم الهدى ما دام عبد للإله يتوب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى وارحم لنا شيخنا وارحم لنا شيخنا يا واسع الكرم أحباب شيخ أحمد ومن بنهجه اقتدى لا تنسوا عهد شيخنا بالذكر نبرس الهدى وصية الشيخ تقول لازم نتحظى بالقبول في الرابطة باب الوصول والحب فيها أرغدا صلاتنا على النبي الهاشمي المطالبي ذكر الإله عهدنا والرابطاه بابنا ذكر الإله عهدنا والرابطاه بابنا وحب الشيخ عزنا ننال فيه المددا فمن وفى بعهدنا موعده مع شيخنا فمن وفى بعهدنا موعده مع شيخنا في برزخ ومحشر وفي الجنان الموعدا.